لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال حفظه الله: ما يستحب الإفطار عليه. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الكلام عليهم أما بعد، هؤلاء كل واحد تلميذ الآخر. الحاكم تلميذ لابن حبان، وابن حبان تلميذ لابن خزيمة، والحاكم تلميذ للدارقطني أيضا. نعم، والحاكم طبعا تلميذه البيهقي. نعم، سلسلة كلها. أفضل. أحسن الله عليكم. قال حفظ الله: كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو سلمان بن عامر بن عامر بن أوس بن حجر الضبي له صحبة، ونقل ابن الأثير عن الإمام مسلم أنه ليس في الصحابة ضبي غيره، وكذا قال ابن عبد البر، ورد ذلك أو ورد ذلك الحافظ ابن حجر. نعم، صلى الله عليه. ورد ذلك الحافظ ابن حجر بأنه قد وجد من الصحابة جماعة ممن لهم صحبة أو اختلف في صحبتهم من بني ضبة، منهم يزيد بن نعامة، وذكر آخرين. عاش سلمان رضي الله عنه إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. معاوية بضم الميم، معاوية دي سودانية. الحمد لله. طيب، بنو ضبة قبيلة من قبائل الرباب التي هي يعني ترببوا وتحالفوا، وهي قبيلة لها علاقة قوية ببني تميم. قبائل الرباب كلها علاقة ببني تميم، وهم من قبائل أد بن طابخة قبيلة. ويعني شيخ عمر لو تشغل لنا السبورة في رسم، يعني ممكن الإنسان إذا تصوره يلخص له قبائل العرب إجمالا، وهو مفيد جدا خاصة لطلاب الحديث لأنهم يتعلقون بمثلا قبائل الرواة والصحابة وما إلى ذلك. فمثلا لو تنظرون في السبورة معي، عندنا مثلا نحن العرب عموما، طبعا نحن نعرف أنهم ينقسمون إلى عرب يعني عاربة، طبعا في عرب بائدة. عرب البائدة هؤلاء انقرضوا، وعرب عاربة وعرب مستعربة. البائدة هي القبائل التي، وبعضهم يقول مثلا يمكن يعبر ببائرة، مثل ثمود وعاد وغيرهما، عشر قبائل كلها بادت. وأما القبائل الباقية فهي العرب العاربة والمستعربة. والعرب طبعا الخط لا يكون واضحا في الزوم. العرب العاربة هم إيش؟ قحطان. والعرب المستعربة هم عدنان، وهم من ذرية إسماعيل. المشهور عند النسابين أن العرب العاربة التي هي قحطان، وكذلك القبائل البائدة أيضا تعتبر من العرب العاربة، هؤلاء لا ليسوا من بني إسماعيل على المشهور. مشهور عند النسابين أنهم ليسوا من بني إسماعيل. ثم العرب المستعربة هؤلاء العدنانيون عندهم يعني فرعان رئيسان، ما هما؟ ربيعة ومضر. وفي قبيلة ثالثة وهي قبيلة إياد، لكنها قبيلة يعني صغيرة بالنسبة لهذه. ربيعة ومضر. ربيعة طبعا معروفة وتنضوي تحت قبائل كثيرة، مثل يعني قبيلة بكر بن وائل وتغلب بن وائل وقبائل كثيرة وعبد القيس وكذا. هذه أهم قبائل، وعندهم قبائل كثيرة لا سيما بكر بن وائل، هذه تنبثق عنها قبائل كثيرة جدا يعني تندرج تحتها. وأما مضر وهي التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، مضر فأيضا عندها فرعان رئيسان، وهي خندف وقيس. قيس هذه أيضا مجموعة كبيرة من القبائل، مثل قبائل هوازن وقبائل ضخمة جدا تندرج تحتها. وخندف هؤلاء هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام العرب الرئيسة التي إذا أردت أن تستحضرها دائما هي هذه. ما هي؟ انظر، عندك القبائل القحطانية التي القبائل اليمنية كلها، ثم ربيعة، ثم خندف. السبورة تتحرك يعني كثيرا. خندف وقيس. إذن قبائل إذا أردت أن تفكر في العرب منحصرون في هذه الأربعة اللي هي إيش؟ قحطان، القبائل القحطانية، والقبائل الربعية ربيعة، والقبائل القيسية، وخندف. خندف، خندف هذا اسم لأمهم ولهذا سموه قريش. ثم خندف هذه طبعا عندها أقسام مشهورة طبعا تخفى عليكم، وهي إيش؟ ثلاثة. أو عنده يعني إلياس، هم من ذرية إلياس. إلياس هذا عنده ثلاثة، عنده إيش من ذريته؟ عنده مدركة وطابخة وقمع. قمع هذا يعني ما ليس منه إلا خزاع على قول، فهذا يعني شيء يعني لا. لكن مدركة هؤلاء هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، قريش وكنانة وهذيل كلهم من مدركة. وطابخة هذه التي منها تميم ومنها ضبة ومنها هؤلاء. لكن الذي يهمنا الآن في هذا المستوى أن تعرف أن العرب على أربعة أنحاء. هذا يلخص لك القبائل الخندفية والقبائل القيسية، وهذه تشكل مضر يعني، والقبائل الربعية وهؤلاء مع من سبق يشكلون عدنان، والقبائل القحطانية. هكذا تستطيع أنت. العرب يهتمون بهذه التقسيمات يعني بتوالوا القبيلة. إذا كانت مثلا إذا القبائل الربعية عندهم انتماء مع بعض يعني، والقبائل القحطانية عندهم انتماء مع بعض لأنهم أهل اليمن، والقبائل طبعا اليمن فيها قبائل كثيرة جدا لكن لسنا بصدد التفصيل، والقبائل القيسية عندهم والخندفية مع بعض عندهم تكاتف إنهم هم مضر. وفي نفس الوقت في داخلهم القبائل القيسية يميلون إلى بعضهم والقبائل الخندفية يميلون إلى بعض زي تميم وكنان. وذلك بنو تميم عندهم قرب نوعا ما كما ترون إلى قريش لأنهم معهم داخل خندف، معهم داخل خندف، وبالتالي يعني في شيء من الانتماء بينهم. فأد بن طابخة هذا منه تميم، ومنه ومن طابخة أيضا قبائل الرباب الستة التي ترببت، ومنها قبيلة ضبة. وقبيلة ضبة وفي كم ضبة يعني، في ضبة هذه مشهورة إذا كان سلمان منها، وهناك ضبة أخرى. قبيلة ضبة هذه قبيلة مشهورة بالقوة البأس، وكان لهم موقف مشهود في معركة الجمل. كانوا حول جمل عائشة، نحن بنو ضبة أصحاب الجمل. وعندهم أبيات جميلة جدا في هذا يقولونها. قيل إنهم قتل منهم عند الجمل نحو 7,000 في الدفاع عن جمل عائشة. نحن نعرف أن عليا رضي الله عنه لم يكن يعني يريد أن يصيب عائشة بسوء، ولهذا لما يعني عقر الجمل وأخذت يعني عائشة احترمها وأنزلها في دار وكذا، وإنما هو كان يريد ويشعر أن الناس يلتفون حول هذا الجمل، وأنه على ما ذكر أهل التاريخ، ونحن نعرف أننا لا نحب أن نخوض في الفتن التي جرت. المهم أن عاليا احترمها وأنزلها في دار وردها معزز مكرمة إلى المدينة، وأثنى كل واحد منهما على الآخر. نعم هذا كان بس يعني زي ما نقول ملحة كده من الملح عشان نكسر الرتابة عن بني ضبة يعني. فبنو ضبة مشهورون بالقوة، قوة البأس والشدة ونحو ذلك. عندهم قصص لطيفة يعني تأتيكم إن شاء الله إذا تناولتم عمود النسب أو غيره مع الشيخ محمد المري أو غيره. نعم إن شاء الله عليكم حفظه الله. وجه الثاني بالتخريجي قد أخرجه أبو داود، قد أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب ما يفطر، ما يفطر عليه. نعم. والنسائي في الكبر. نعم. والترمذي وابن ماجه وأحمد. طبعا من باب الفائدة النسائي رحمه الله، هل السنن الصغرى له أو لا؟ هذا فيه نزاع يعني، هل هو الذي اجتباها أو غيره؟ شيخنا في مقدمة شرحه اختار أنه هو الذي اجتباها ونصر هذا القول، وقيل إن الذي اجتباها هو تلميذه ابن السني. ولهذا يقال بعضهم يعني يقول المتقدمون حتى يعني ليس متقدمون جدا، حتى المزي وكذا يرمزون للصغرى والكبرى برمز واحد، مما يدل على أنهم يقصدون الكبرى أصلا وأنها هي السنن الأصلية للنسائي. وفي هذا نزاع بعضهم، قال النسائي هو ألف السنن الكبرى، وأما الاجتباء هذا فهو من ابن السني، وبعضهم قال بل الذي اجتباها هو النسائي رحمه الله. نعم. وهي فيما قيل هي أقل السنن الأربع ضعيفة. نعم. بس أحسن الله عليكم. قال والنسائي في الكبرى والترمذي وابن قزيمة وابن ماجه وأحمد وابن قزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية عن سلمان بن عازم. الظاهر أن الرباب نعم كما هي مكتوبة بالتخفيف يعني ليس بتشديد الباء. نعم عندي تشديد الراس عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه به. وفي هذا الإسناد اختلاف، فمنهم من ذكر الرباب ومنهم من اسقطها كما عند النسائي، وهي إحدى روايات الإمام أحمد وابن حبان، فيكون السند منقطعا لأن حفصة بنت سيرين لم تسمع من سلمان بن عامر بينهما الرباب كما في الروايات الأخرى. لكن الانقطاع إذا عرف الساقط من يعني من وجه آخر وكان ثابتا فخلاص يعني يحكم بما يقتضيه هذه الواسطة، لكن الواسطة هنا فيها شيء من جهالة وسيناقش هذا في هذه السطور القادمة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والرباب هي ابنة قليع للضم الضبية العدوية روت عن عمها سلمان بن عامر وروت عن حفصة بنت سيرين ولم يوثقها إلا وروت عنها حفصة بنت سيرين. وروت عنها حفصة بنت سيرين ولم يوثقها إلا ابن حبان. وصحها الترمذي حديثها في موضع وحسنه فقط في موضع آخر، كما صحح بعض أوجه الاختلاف أبو حاتم. طبعا يحتاج أن نتأكد أن أبا حاتم صححه لنفسه، أما إذا قال الصحيح كذا عن فلان فقد سبق أن هذه العبارة ليست تصحيحا للحديث في نفسه ولا للسند في نفسه، وإنما هي تصحيح بمعنى أن الصحيح مما اختلف فيه الرواة أنه يروي فلان عن فلان، ثم قد يكون بعد ذلك يحكم عليه بما يقتضي، يعني كأنه يقول المحفوظ هو كذا وليس المقصود الصحيح هو كذا، يعني الصحيح هو كذا بمعنى أنه صحيح في نفسه، فلا بد أن تراجع. وهذا لا يخفى على مثل الشارح، لكن أيضا من باب التثبت ينبغي أن يرجع إلى الموضع الذي أحال إليه في العلل، هل هو صحح السند ولا صحح بس الوجه هذا من الاختلاف، لأن أبا حاتم الغالب عليه تصحيح الوجه يعني ليس تصحيح السند كما هو، ولكنه قد يصحح أحيانا. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله وصحح حديثها أيضا ابن قزيمة وابن حبان والحاكم وعلق لها البخاري، فلعل حالها تقوى بهذه الاعتبارات، ولحديثها شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الإفطار. ذكر حديث أنس في الحاشية لو نقرأه. السلام عليكم. قال أخرجه أبو داود. نعم. في الحاشية الشغلة. نعم رقم 9، حاشية رقم 9. نعم. أخرجه أبو داود. نعم. السلام عليكم. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق عبد الرزاق. حدثنا جعفر بن سليمان. قال حدثنا جعفر بن سليمان. نعم. قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال الترمذي هذا حديث حسن، وقال الدارقطني في السنن هذا إسناد صحيح، وعله أبو حاتم كما في العلل وابن عدي كما في الكامل. أن كثير من الناس يقولون عدي وما في، أنا لا أعرف شخصا يقال له عدي إلى الآن، ما عرفته شخصا، وإنما يقال عدي في كل ما لاقاك من مثل هذا الاسم. نعم عدي بالفتح صلى الله عليه. وابن عدي كما في الكامل وبتفرد عبد الرزاق به عن جعفر، وتفرد جعفر به عن ثابت، وقد روي عن أنس رضي الله عنه من طرق أخرى، ولعلها باجتماعها يشد بعضها بعضا. نعم جعفر بن سليمان مع أنه أخرج له مسلم إلا أنه يعني فيه شيء فيه مقال، وهو زاهد مشهور بالزهد والتقشف وكذا، لكن في الحديث ليس بذاك، لكن صدوق يعني، فتفرده عن مثل ثابت الذي له رواه كثيرون ضابطون لحديثه وكذا بمثل هذا الحديث عند كثير من المتقدمين، يعني يعتبرونه فيه نظر، يعتبرونه مما فيه نظر، بخلاف طبعا معاصرين الذين ينظرون إلى حال كل راو على استقلال ولا يعتبرون التفرد علة بإطلاق. فالتفرد قد يعل به لما يكون مثلا الشيخ مشهورا وله طلاب كثيرون متقنون لحديثه ملازمون له، فيأتي من ليس بهذه المنزلة لا سيما إذا كان في حفظه شيء فينفرد به، فهذا شبهة في أنه وهم وأنه دخل عليه إسناد في إسناد. وإلا لو كان مثل هذا الحديث موجودا عند ثابت لبادر أصحاب ثابت الضابطون الثقات الملازمون له سنين عددا، ولا ينفرد به مثل جعفر بن سليمان الذي هو أصلا في حفظه شيء يعني ومتكلم فيه. فهذه مثل هذه القرآن يعملها كثير من المتقدمين. وأما المعاصرون كثير منهم ينظرون إلى ظاهر السند فقط، يقولون مثلا عبد الرزاق ثقة، جعفر بن سليمان صدوق، ثابت ثقة، أنس ثقة، والحديث متصل فهو صحيح ولا وعل بما لا يقدح فقط، هكذا ينظرون إلى ظواهر الإسناد. وأما وعبد الرزاق نفسه قال لك يعني كونه تفرد عن جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان فيه شيء من التشيع، وقيل إن عبد الرزاق وهو فيه أيضا شيء من التشيع، لكن التشيع طبعا الذي يعني خفيف نوعا ما. عبد الرزاق قيل له ممن أخذت هذا المذهب يعني وشيخك كلهم على السنة وكذا، فذكر أنه جاءهم جعفر بن سليمان كأنه ما أدري قابله في اليمن وكذا، فأعجبه سمته وزهده وتأثر به، وهذا يدل على خطورة مخالطة من فيه بدعة ولو كان من أهل الفضل والزهد وما إلى ذلك. الإنسان قد يدخل عليه شيء من بدعة، لكن معروف أن التشيع المتقدمين ليس هو بالرفض وإن لا يتعرضون للشيخ، لكن يكون فيه مثلا زيادة في محبة علي وتفضيل له على من هو مثلا أفضل منه، أو زيادة في محبته عن عما ينبغي يعني وعما عليه أهل السنة إلى غير ذلك. نعم، فهذا لذلك أنا حببت أن نقرأ هذه الحاشية لأن فيها ذكر هذا الحديث وذكر إسناده وفوائد إسنادية. ولكن يقول إنه جاء عن أنس من وجوه أخرى وكأن فيها ضعفا، ولكن قال باجتماعها لعله يعني تعتبر متابعات نوعا ما، فلعلها يشد بعضها بعضا فيكون الحديث حسنا لغيره، والله أعلم. نعم، لكن حديث أنس أظنه يختلف قليلا في أنه هل ذكر الرطب والتمر نعم هو سيذكره، نعم سيذكر متنه في الوجه الثالث، فهو يختلف قليلا لأنه هنا لم يذكر إلا التمر والماء، وحديث أنس يزيد عليه في الحقيقة لأنه ذكر الرطب قبل التمر وأنه مقدم عليه. نعم، فيصلح شاهدا لأن فيه حديث ما في حديث سلمان وزيادة. نعم، الله عليك. قال حبيب الله: الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الإفطار على تمر، وهو يابس ثمر يابس ثمر النخل. ثمر النخل يمر بمراحل جمعها يعني بعضهم في، وهذه فائدة من فائد شيخنا محمد الحسن رحمة الله عليه، يعني قال جمعها بعضهم في طاب زبرته، طاب زبرته سبع مراحل يمر بها التمر، فمثلا يكون طلعا ثم إبريزا أو ثم إغريضا، عفوا، طاب زبرته ثم بسرا ثم زهوا، طاب زبرته ثم بلحا زبرا ثم رطبا ثم تمرا، هكذا يمر بسبع مراحل. فقال التمر هو الآخر لما يتتمر الرطب، أما قبل ذلك فهو يقال له رطب كما لا يخفى عليكم، وعنده مراحل أخرى قبل ذلك. ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن الخليطين، والنسائي رحمه الله قد تفنن فيها في كتاب الأشربة، فذكر مثلا النهي عن الجمع بين البسر والمثلا الزهو، والبسر والتمر والبسر ومثلا كذا والزهو وكذا، ما شاء الله يعني تفنن فيها جدا في أواخر سننه. نعم، السلام عليكم. قال حفظه الله: وهو يابس ثمر النخل، وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات. ممكن فإن لم يكن رطبات، يعني فإن لم يوجد لأنها مناسبة هنا، فكان هنا تامة وذو تمام ما برفع اكتفنا. صلى الله عليه. فإن لم يكن رطبات فتمرات، لأن جمع المؤنث السالم إذا كان ثانيه ساكنا فإنه في المفرد، طبعا ساكن في المفرد، فإنه يحرك في الجمع، يحرك بما يعني يتبع الفاء، حركة العين تتبع الفاء، مثلا غرفة تقول غرفات مثل ما قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون، وإذا كان مثلا مفتوحا تتبعها تقول غرفات مثلا، وإذا كان مكسورا أيضا فإنها تتبعها، ويجوز تسكينها إلا في المفتوح، ففيه خلاف. المشهور أنه لا يجوز تسكينه، وعلى هذا يكون تمرات هذا في غير الشعر يكون لحنا، وقيل يجوز. فأنت خليك مع اللغة المشهورة تمرات، قيل إن هذا لا يجوز بالذات في المفتوح يعني، لأن الفتحة أصلا خفيفة. نعم الله عليك. وبهذا نعرف مثلا خطأ من يقول مثلا اغترف ثلاثة غرفات، هذا غلط، إما أنه لحن وإما أنه لغة مرجوحة جدا حتى قيل بلحنيتها، ولهذا نقول إيش غرفات. في المضموم والمكسور قيل يجوز، نعم جوزوه، نعم كما نص عليه ابن مالك في ألفيته. نعم السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مفاء. هذا يدل على أن الأفضل هو الرطب إن تيسر، لأنه أشهى وأنفع في وقته، ثم التمر عند عدم الرطب، ثم الماء عند عدم التمر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه طهور. وقد أثبت الطب الحديث الفائدة العظمى من كون الصائم يفطر على تمره، بل قبل ذلك العلامة ابن القيم فذكر أن فطر النبي صلى الله عليه وسلم على الرطب أو التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، ذلك أن الصائم يستنفل في نهاره عادة معظم وقود جسده، وقود ويكون وقود عناه والحجارة، وقود بالفتح صلى الله عليه وسلم، وقود جسده، ويكون قد انخفض عنده سكر الدم، ولا سيما في آخر نهار الصيام الذي من أدلته ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل. وبالفطر على الرطب أو التمر يعود البدن إلى نشاطه، لأن المعدة تستطيع هضم المواد السكرية في الدم، فيستفيد الجسم منها في أقصر وقت، مع ما في التمر من الفوائد العظيمة والمواد اللازمة للجسم. وفي هذا أيضا فائدتان أخريان: الأولى أن المعدة لا ترهق بما يقدم، لا ترهق بما يقدم إليها فجأة من صنوف الأطعمة الحارة بعد نهار الصيام، بل يرد عليها بالتدريج، وذلك بالإفطار على الرطب أو التمر، ثم الفصل بصلاة المغرب، ثم تناول الطعام بلا إسراف. الثانية أن الاقتصار على التمر عند الإفطار يحد من جشع الصائم، فلا يقبل على طعامه يلتهمه دون مضغ أو تذوق، فإن هذا مع أنه خلاف السنة أيضا يشغل كذلك عن المبادرة بحضور صلاة المغرب مع الجماعة، بل قد تفوت بالكلية. فإن لم يجد الصائم تمرا أفطر على الماء، والماء يطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم وينظفها، كما قرر ذلك الطب الحديث. واصل في الوصال، ليس في واصل الصيام، نعم في القراءة. نعم قال حفظه الله: حكم الوصال في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكد لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول لتخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب التنكيد لمن أكثر الوصال، ومسلم من طريق الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، وذكر ذلك. نعم أبو سلمة ما اسمه؟ أنا طلاب الحديث في أخوان في أخوان. طيب ما هي أشهر تلك الأقوال؟ قيل اسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل. نعم السلام عليكم. الوجه الثاني قال حفظه الله الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله نهى النهي طلب الترك ممن دون الطالب. قوله الوصال هو وصال الصائم بين يومين بين يومين لا يفطر في الليل. قوله إنك تواصل جملة تعليلية لوصالهم أي أننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا وأنت أسوتنا. قوله يطعمني ربي ويسقيني جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينهم. المانع من الأسوة فيه والمراد بالطعم والسقي ما يعطيه الله تعالى له من قوة الطاعم والشارب لاستغنائه عن الطعام والشراب بما فيه قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته فلا يتأثر بالوصال. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له ذلك. وليس الحديث على ظاهره وهو أنه طعام وشراب حسي لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. هكذا يعني اختاره ابن القيم واشتهر عند الناس، ولكن هذا واحد من أقوال يعني في هذا. وقيل إنه طعام وشراب يعني غيبي من جنس طعام الجنة وكذا، وعلى هذا قالوا لا يكون مواصلا بهذا الاعتبار. وقوله كونه نحمل يطعم ويسقي على أنس وكذا، هذا لا شك أنه بعيد عن الظاهر، بعيد عن الظاهر جدا. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن الأنس بهذا أنه يقول أطعم وأسقى؟ ثم هناك روايات أخرى أنا بس ما أذكرها الآن، يعني كأنها تبعد هذا التأويل مزيدا من البعد. فبالتالي يعني على الأقل إنسان يعرف أن هناك أقوال أخرى يقولون طعام وشراب الجنة ليس من جنس هذا الطعام حتى يقال إنه لا يكون مواصلا، وهو علل به. والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يقصد الإيضاح ولا يعبر عن أنس بالله بأنه يطعمني ويسقيني، ولماذا يفرق بين الطعم والسقيا مثلا وما إلى ذلك. فبالتالي يعني هذا قول على كل، وهو له وجهة نظر ومعتبر، لكن هناك أقوال أخرى أيضا ليست يعني ببعيدة. نعم قال. ولهذا أنا أحب من طالب العلم كمنهجية له أن يتعود على يعني صح في بداية الطلب قد لا يحب الاطلاع على الأقوال وكذا، لكن بعد ذلك إذا تمكن فالأولى له أن يقرأ بعقل أو بقلب ناقد، وأن يطلع على أقوال أهل العلم وأن يحترم أقوال أهل العلم. أما إذا نشأ على تقليد وأن مثلا كلما قاله علامة مهما كان قدره مثل يعني رجل من أحب، إذا لم يكن أحب المتأخرين إلينا مثل ابن تيمية وأنه من أعلمهم لا نشك في ذلك، لكن ليس معنى هذا أن يلغي الإنسان عقله وأن يكون فقط خلاص مدام ابن تيمية قال هذا الكلام أو ابن القيم، لا سيما ابن القيم عنده أساليب أدبية يعني في ترجيح كلامه ليس مثل ابن تيمية. ابن تيمية شيخه يعني يركز على الجوانب العلمية أكثر، وأما ابن القيم كثيرا ما يأتي بعبارات أدبية في الحقيقة، يعني مثلا وكذا والعقول حاضر أو كذا الأمور. ولذلك كان العلامة الألباني في بعض الأحاديث مثلا إذا صححها بهذه الطريقة يقول بمثل هذه الكلام الخطابي لا تصحح الأحاديث، يعني هذا لا يكفي أن نقول مثلا هذا عليه نور النبوة ظاهر وباد، هذه يعني لا لا لا الطالب لا ينبغي أن يتأثر ببعض العوامل الجانبية التي يقولها كل عالم له أسلوب معين. حتى الشيخ الألباني مثلا من أسلوبه الجزم الشديد بأقواله وكذا، لأنه يحاول أن ينصف قدر الإمكان ويتأمل في المسألة، فهذا يؤثر على كثير من الناس الجزم أكثر من الأدلة، فيتأثر كلما لقي إنسانا يجزم بقوله ويبطل القول الآخر وكذا. ولهذا يتأثر كثير من الناس مثلا بكلام ابن حزم قبل أن يتأمله. فينبغي لطالب العلم أن يكون هادئا وناقدا وأن يحترم كلام جميع العلماء ويحاول أن يرى يعني بماذا احتج وكذا. سيجد كثيرا من الأقوال التي يظنها ضعيفة أنها ليست بضعيفة، وسيعرف قدر أهل العلم الحقيقي، لا سيما إذا كان هذا قول جمهور أهل العلم وقول كثير منهم. فلا تستخف به، تقول هذا قول واضح البطلان وهذا لا دليل عليه ولا وجه له. بعض العلماء حتى لو كانت أقدارهم عظيمة عندهم جزم زائد يعني، فأنت يعني لا تتربع على هذه الطريقة. هو جزم بعد أن نظر وكذا، أنت لا تجزم بناء على التقليد لأن هذا ليس من الإنصاف يعني. نعم. ومن العلماء الذين تستفيد منهم في هذه الطريقة ابن رجب، هو يعرض القول، وحتى كان لو كان لا يراه وكذا يعني مثلا في فرق مثلا مثل ابن القيم وكذلك ابن تيمية وغيره من شدة يعني مثلا علمهم واتباعهم للسنة وكذا يجزمون من بداية، يقولون مثلا وهذا القول هو الصحيح، ثم يأخذون في الاستدلال وإبطال القول المقابل، لكنهم أحيانا لا يستوفون جميع الحجج أو يجيبون بأجوبة فيها نظر، لكن الإنسان إذا ما تأمل قد لا يبين له ذلك. أما إذا كان ذا عقل منفتح وكذا ولا يحصر أنه دائما الحق في عالم واحد أو كذا، سيتبين له إذا قرأ مثلا للجانبين قرأ كذا، فمثلا هناك علماء يصفون لك المسألة من جميع جوانبها أو من أكثر جوانبها ما استطاعوا، منهم ابن رجب مثلا، فهو يعرض المسألة عرضا. أنا في رأيي أنه قد يكون أنفع لطالب العلم مثلا من ابن القيم، لأن ابن القيم من البداية ستتوجه نحو قول معين والاستدلال له وكذا والرد، يعني من الأول يجعلك تتبنى موقفا معينا، وهذا حق له ما في إشكال أصلا في هذا. لكن إذا قرأت مثلا لمن يعرض لك المسألة من كل الجوانب ويأخذ في أدلة كل قول والرد عليها بشيء من عدم الجزم من البداية وكذا، أنا في رأيي أن هذا يفيد الطالب أكثر، الطالب المتمكن طبعا ليس الذي في البداية، لأنه سيعرف أن هناك كثيرا من الحجج التي كانت خفيت عليه أو ما ذكرت له لسبب أو لآخر، ليس تدليسا ممن لم يذكرها، لكن لا لم يحط مثلا بالحجج، أو قد يكون هناك ردود على ما احتج به ولم يقف عليها مثلا، فإذا وقف عليها عرف أن الأمر ليس بهذا الجزم وهذا الظهور وهذا. ودائما طالب العلم لا سيما في بداية الطريق وفي نهايته دائما إذا احترم أقوال أهل العلم ولم يزدد جزمه زائدا عن اللزوم، لا سيما في المسائل الفقهية وكذا، سينتفع أكثر وسينفع وسيكون مربيا أكثر يعني. أما إذا تعود على الجزم وأن كل شيء حق وباطل، هذا في العقيدة هو الأصل يعني، والعقيدة ما ينفع فيها كما بين قوسين كما نقول اللكلكة ما تصلح يعني، كون الإنسان يكون كل شيء يحتمل يحتمل هذا ما يصح في العقيدة، لكن في غيره الأمر واسع، في الحكم على الأحاديث، في دلالات النصوص، في الأحكام الفقهية، في أمور الآداب، كما ينقل عن الشافعي أن يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب. أما إذا أخذت دائما أن قولي هو الحق الذي ليس هناك حق خلافه والباقي باطل، فهذه الطريقة تورثك كثيرا من الخلل يعني. نعم. السلام عليكم. قال حفظ الله قوله ولو تأخر لزدتكم، أي لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا. نعم أحسنت. يعجز في المضارع بكسر الجيم، كثير منا يخطئ يقول تعجز، لكن هي عجز يعجز، وأما يعجز فهي مضارع عجز، عجزت المرأة إذا ضخمت عجزتها. الله المستعان. هذا من فائد شيخنا محمد الحسن أيضا رحمه الله. نعم. عمل حسابك الصرف ده تخطئ يوديك وادي تاني. الله المستعان. فائد الشيخ من شيخ؟ محمد الحسن الله يرحمه. لكن هو ما نص على، هو أعطاني أبياتا لضبط مسألة عاجزة عموما يعني، وموجود عندي، لكن صوت استودع العلم قرطاسا فضيعه وبيس مستودع العلم قراطيس كما كان يقول لي هو رحمه الله. نعم رحمه الله. يعني لو أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه، قوله كالمنكر لهم أي كالمعاقم لهم، قد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم أنفر آخر الشهر، وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. الحديث الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه، والحكمة من النهي عنه ما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، وإنهاك البدن وإحداث الملل والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن أو الوظائف الأخرى، وهي الأعمال اليومية التي ولف بها الإنسان. يعني هذا ما أخذ من السير إلى الله، قد يكون عمل فاضل، لكن إذا أكثرت منه صدك عن بقية الأعمال أو عن بقية ما هو أولى منه، فأنت تنظر الأحب إلى الله، لا تكثر من عمل على حساب غيره. وبهذا يجاب قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان يصوم صيام داود مثلا، فقد يكون مثلا صيام داود يضعف عما هو أولى منه مثلا من أشياء أخرى هي أولى من مثلا الجهاد في سبيل الله وتعليم الناس والقضاء بينهم وتعليم الناس والدعوة إلى الله وما إلى ذلك. فالإنسان يعادل حتى يكون سيره إلى الله معتدلا، ما يكون عمل واحد والباقي يعني يتركه. هذا ما أخذ مهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى أو في سلوك سبيل مرضاته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. الأول أن الوصال محرم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وعزاه ابن الملقن إلى الجمهور، وصرح ابن خزيمة بتحريمه، واستدلوا بدليلين. أولا ظاهر النهي، قالوا: ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قصد بها التنكيل وليس التقرير، لقوله: كالمنكر لهم وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة. ثانيا حديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وجه الدلالة أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، والوصال فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر كما يحرم صيامه يوم الفطر، يعني لأن الشرع جعله للفطر لا للصيام. نعم. السلام عليكم. القول الثاني أن الوصال جائز إن قدر عليه. قدر يقدر مثل عجز يعجز التي قبل قليل. أما قول كثير قدر فهذا لا يصح، لأنه لو كان قدر لكان مضارعه يقدر. نعم. أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير، وقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه واصل 15 يوما، وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهذه لي تواصل وأنا أنهاها. وذهب إليه طائفة من السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن يزيد التيمي وعامر بن عبد الله بن الزبير وأبو الجوزاء وغيره، وهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، ولو كان النهي للتحريم لم يواصل بهم ولم يقرهم بل أنكر عليهم. وقد أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فصرح الصحابي بأنه لم يحرم الوصال، فهذا يدل على أن النهي عن الوصال ليس للتحريم، وأنه مصروف إلى كراهة التنزيه رحمة بهم وتخفيفا عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة له. الحديث، وأظن هذا الحديث كان مستند ابن الزبير أنه روى هذا الحديث عن خالته، لأن عائشة أخت أمه وهي أسماء، فبالتالي كأنه استنبط منه يعني من قولها رحمة الله، فبالتالي كان يصوم وقالوا إذا أفطر أفطر ما شاء الله، أفطر على شاة وعلى كذا وعلى كذا، وكان معروفا يعني شدة عبادته، حتى قيل إنه طاف سابحا ذات مرة جاء الماء إلى البيت وكذا، فطاف سابحا، وكان إذا ركع نزل الطير على ظهره من طول ركوعه، كان عابدا جدا، وكانوا يعني إذا دخل عليه الجيش كاملا من أهل الشام يصدهم وحده ويخافون، حتى رموه بالمنجنيق، فهو له صفات يعني غير عادية. وقيل إن هذا بسبب قصة شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وهذه القصة في أساندها ضعف، وقيل يقوي بعضها بعضا. نعم. السلام عليكم. قال حفظ الله، هذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليه، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. والقول الثالث التفصيل، وهو جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل، وما زاد على ذلك فهو مكروه. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة من الشافعية وطائفة من أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. الحديث. ورجح هذا القول ابن القيم فقال: إنه أعدل الأقوال وأسهل على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. نعم، والشارح لم يصرح بترجيح واحد من الأقوال، وإنما نسب الترجيح إلى ابن القيم، وهو يعني مسألة فيها يعني خلاف كما ترون قوي. نعم، وقد يقال إن المواصلة بعد ما جاء في حديث أبي سعيد قد تكون على التحريم، يكون هذا تفصيلا غير التفصيل أنه بعده إلى الكراه، على الكراه. نعم، والأمور محتملة، لكن هناك أحاديث يعني تشعر بأنه رحمة بهم كما جاء، وبعضهم يقول هذه من تعليلات الصحابة، والأمر محتمل كما ترون. ولهذا كان بعض مشايخنا يقول من المهم أن يتعلم طالب العلم أنه ليس كل مسألة ينبغي أن يجزم فيها إلى النهاية، وهذا تابع للتربية العلمية التي تقدم الكلام عليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، أي فنحن نتأسى بك ونواصل. الوجه الخامس أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم. الوجه السادس ظاهر قوله: إني لست كهيئتكم، وفي آخر حديث الباب: وأيكم مثلي، أن جواز الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته لوجود الفارق بينه وبينهم، هو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه، فلا يتأثر بالوصال، وليس ذلك الأمر بحاصل لهم. لكن الذي يظهر مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الوصال لأنه خاص به، وإنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم لئلا يشق عليهم، فيدل على أن من لا يشق عليه الوصال أنه لا مانع منه، هذا هو ظاهر قوله: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم، والله تعالى أعلم. ونختم بسؤال: إذا كان الوصال يعني أقصى أحوالي أن يكون مباحا مثلا ليس مستحبا، فلماذا يحرص عليه يعني بعض الصحابة أو كذا؟ سؤال يعني معروف العبادة إما تكون واجبة أو مستحبة، لكن عبادة مثلا مباحة أو ينهى عنها أو كذا، لماذا يحرصون على شيء كهذا؟ لعل يكون بها التقوي على الطعام، يعني التخفف من الطعام وكذا. نعم، لأنه يكون بإنسان على أقرب لله. نعم، أحسنت. قيل وكان بعض مشايخنا يقول هذا، يقول من أجل الحال التي تكون للصائم، فقد يكون بعض الناس يجد في الصيام حالا إيمانية لا يجدها في غيره، فيحب أن يواصل على هذه الحال، يعني لا يحب أن يقطعها ويجد أن الطعام يقطعها عليه. نعم، هذه مراحل يعني الظاهر بعيد عنا إلا ما رحم الله، والله المستعان. هذا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على أحسن استماعكم وتحملكم، ولكن الكتاب طويل، وإذا لم نجعل يعني له حظا ما يعني لن نستطيع أن نمشي فيه كما ينبغي، فتصبروا بارك الله فيكم. والوقت إذا لم ينصرف في الدرس خذوها مني عن تجربة، يجي واحد يونسك الربع ساعة دي تقول خير كان كنا مع كلام الرسول، كان خير لين ضاعت في كلام فارغ. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.